بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا ومرحبا بحضراتكم. بإذن الله عز وجل نستكمل قراءة كتاب السيرة النبوية، دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله. كنا وقفنا في الدرس السابق عند بداية باب الفصل السادس في أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في أهم الأحداث التي وقعت بعد فتح مكة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: ألف، غزوة حنين. بعد أن فتح الله عز وجل مكة على رسوله والمسلمين، فانهارت بذلك مقاومة قريش التي استمرت 21 سنة منذ بدء الرسالة. تجمعت هوازان لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت معركة حنين التي تجد تفاصيلها في سيرة ابن هشام، ونذكر من دروس هذه المعركة ما يلي: 1. ما كان من غرور مالك بن عوف وعدم استماعه لنصيحة دريد بن الصمة، حرصا منه على الرئاسة، واغترارا منه بصواب فكره، وتكبرا عن أن يقول قومه وهو الشاب القوي المطاع: قد استمع إلى نصيحة شيخ كبير لم يبق فيه رمق من قوة، ولو أنه أطاع نصيحة دريد لجنب قومه الخسارة الكبيرة في أموالهم والعار الشنيع في سبي نسائهم، ولكنه الغرور وكبرياء الزعامة يريدان الشعوب موارد الهلكة ويجعلان عاقبة أمرها خسرا، فقد أبى له غروره أن يستسلم لقوة الإسلام التي ذلت لها كبرياء قريش بعد طول كفاح وشديد بلاء، وظن أنه بما معه من رجال وما عنده من أموال يستطيع أن يتغلب على قوة الإسلام الجديدة في روحها وفي أهدافها وفي تنظيمها وعليه وعلى قومه. ثم أبى له غروره إلا أن يخرج معه نساء قومه وأموالهم ليحول ذلك دون هزيمتهم، وعدا نصيحة دريد الذي قال له: إن المنهزم لا يرده شيء، فإن غفل عن أن المسلمين الذين سيحاربهم لا يستندون في رجاء النصر على مال ولا عدد ولا عدة، وإنما يستندون إلى قوة الله العزيز الجبار ووعده لهم بالنصر والجنة ولا يمتنعون عن الهزيمة رغبة في الاحتفاظ بنسائهم وأموالهم، بل رغبة في ثواب الله وخوف من عقابه الذي توعد المنهزمين في ميادين الجهاد بأليم العذاب وشديد الانتقام. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهكذا حلت الهزيمة بمالك وقبيلته هوزان ومن معه، ولم يقتصر شؤم غروره وكبريائه عليه وحده، بل أصاب قومه جميعا لأنهم أطاعوه في هذا الغرور. ولما أنذرهم بأنهم إن لم يستجيبوا له بكر بطنه بالسيف سارعوا إلى طاعته، ولو أنهم اتبعوا نصيحة شيخهم المجرب وكفكفوا عن كبرياء زعيمهم الشاب لما أصابهم ما أصابهم. لقد خافوا من غضب هذا الزعيم المغرور، ولو أنهم سألوا أنفسهم ماذا يكون لو أغضبناه لكان الجواب: إنهم يفقدون زعيمهم. وماذا في هذا؟ ماذا في ذهاب زعيم مغرور أناني يريد أن يستأثر بشرف المعركة دون من هم أقدم وأخبر منه بالمعارك وشؤونها، وهل توازي حياة شخص قبيلة أو أمة من الناس بأكملها؟ لقد حذرنا الله في القرآن من نتيجة هذا الاستسلام الجماعي لأهواء المغرورين من الكبراء والزعماء. يقول الله تعالى في قصة موسى مع فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا، أي أغضبونا بإعراضهم عن الحق واتباعهم لطاغيتهم المغرور، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا، أي قدوة للعقاب ومثلا للآخرين. 2- ما كان من استعارة الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان وهو مشرك 100 درع مع ما يكفيها من السلاح، ففيه عدا وجوب الاستعداد الكامل لقتال الأعداء. جواز شراء السلاح من الكافر، يعني بيقول فيه غير وجوب الاستعداد، عدا وجوب الاستعداد أي غير وجوب الاستعداد، فيه أيضا جواز شراء السلاح من الكافر أو استعارته على أن لا يؤدي ذلك إلى قوة الكافر واستعلائه واتخاذه من ذلك وسيلة لأذى المسلمين وإيقاع الضرر بهم. فقد استعار الرسول صلى الله عليه وسلم من صفوان السلاح بعد فتح مكة، وكان صفوان من الضعف والهوان بحيث لا يقوى على فرض الشروط على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك قوله للرسول صلى الله عليه وسلم حين طلب منه ذلك: أغصبا يا محمد؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة نؤديها إليك. وفي هذا أيضا مثل من أمثلة النبل في معاملة المسلمين لأعدائهم المنهزمين. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ منه غصبا أن يأخذها منه غصبا لاستطاع، ولما قدر صفوان أن يقول شيئا، ولكنه هدي النبوة في النصر ومعاملة المغلوبين والعفو عن أموالهم بعد أن تنتهي المعركة ويلقوا السلاح. وما علمنا أن أحدا فعل هذا قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده، وفيما شهدناه من معاملة الجيوش المنتصرة للمغلوبين والتسلط على أموالهم وكرامتهم وحقوقهم أكبر تأييد لما قلناه، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 3- حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في هذه المعركة كان معه 12,000، 10,000 ممن خرجوا معه من المدينة فشهدوا فتح مكة، وهم المهاجرون والأنصار والقبائل التي كانت تجاور المدينة أو في طريق المدينة، و2,000 ممن أسلموا بعد الفتح، وكان أكثر هؤلاء ممن لم تتمكن هداية الإسلام في قلوبهم بعد، وممن دخلوا في الإسلام بعد أن انهارت كل آمالهم في مقاومته وإمكان التغلب عليه. ففي هذا الجيش كان المؤمنون الصادقون الذين باعوا لله أرواحهم وأنفسهم في سبيل إعزاز دينه، وفيه كان الضعاف في دينهم والموتورون الذين أسلموا على مضض وهم ينطوون على الحقد على الإسلام والتألم من انتصاره، فلم يكن الجيش كله في مستوى واحد من قوة الروح المعنوية والإيمان بالأهداف التي يحارب من أجلها، وفيه الراغبون في غنائم النصر ومكاسبه، ولذلك كانت الهزيمة أول الأمر شيئا غير مستغرب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى كثرة من معه: لن نغلب اليوم من قلة، أي إن مثل هذا الجيش في كثرة عدد لا يغلب إلا من أمور معنوية تتعلق بنفوس أفراده وتتعلق بإيمانهم وقوة أرواحهم وإخلاصهم وتضحياتهم. وقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قاعدة جليلة، وهي أن النصر لا يكون بكثرة العدد ولا بجودة السلاح، وإنما يكون بشيء معنوي يغمر نفوس المحاربين ويدفعهم إلى التضحية والفداء. وقد أكد القرآن الكريم على أنها على هذا في غير موضع، فقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي الآيات التي نزلت بعد انتهاء المعركة ما يشير بصراحة إلى هذا المعنى. يقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. 4. وفي قول بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في طريقهم إلى المعركة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وفي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم: قلتم والذي نفس محمد بيده، كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي هذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما ستسلكه هذه الأمة من تقليد الأمم السابقة لها، وفيه تحذير من ذلك، وأنها لا تسلكه إلا من غلبة الجهالة عليها. فالأمم التي تعرف وجوه الخير والفساد وطريق الضرر والنفع تأخذ الخير وتتمسك به وتعرض عن الفساد وتفر منه وتأبى أن تسلك أي طريق يضر بها ولو سلكته الأمم وسارت فيه. فإذا سارت في طريق التقليد غير عابئة بنتائجه كانت قد وضعت الشيء في غير موضعه. معلش عفوا، الحديث اللي هو نسب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لن نغلب اليوم من قلة، هذا حديث مقطوع وغير ثابت كما في الهامش تحت، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه في قائله، قيل أبو بكر وقيل العباس وقيل رجل من بني بكر. عفوا أنا ما انتبهتش ليه. وهذا هو الجهل الذي قال الله عنه: إنكم قوم تجهلون. والأمم الواثقة بنفسها والمعتزة بشخصيتها والمطمئنة إلى ما عندها من حق وخير تأبى أن تسير وراء غيرها فيما يؤذيها وينافي مبادئها، فإذا قلدت كانت ضعيفة الشخصية، مضطربة التفكير، مستسلمة للأهواء، متردية في الضعف والانحلال. وتلك هي الجاهلية التي أنقذنا الله منها برسوله وكتابه وشريعته. ليس العلم والجهل في نظر دعوات الإصلاح هما القراءة والأمية، وإنما هما الهدى والضلال والوعي والغباوة. فالأمة الواعية لما يفيدها وما يضرها هي الأمة العالمة ولو كانت أمية، والأمة التي لا تهتدي إلى الخير سبيلا ومنهجا هي الأمة الجاهلة ولو كانت تعرف شتى العلوم وتحيط بمختلف الثقافات. إن الذي هوى ويهوى بالأمم أي أمة كانت إنما هو استيلاء الجاهلية على عواطف أبنائها وأهوائهم. واسألوا التاريخ، هل انهارت حضارة اليونان والرومان إلا بسيطرة الجاهلين عليها؟ إن المقلدين جهال مهما تعلموا، أطفال مهما كبروا، وسيظلون أولادا جهالا حتى يتحرروا. 5. في هذه المعركة بعد أن انهزم المسلمون أول الأمر وتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن شيبة بن عثمان أنه سيدرك ثأره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه قد قتل في معركة أحد. قال شيبة: فلما اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقتله أقبل شيء حتى تغشى فؤادي، فلم أطق ذلك وعلمت أنه ممنوع مني. ولقد تكررت في السيرة مثل هذه الحادثة، تكررت مع أبي جهل ومع غيره في مكة وفي المدينة، وكلها تتفق على أن الله قد أحاط رسوله بجو من الرهبة أفزع الذين كانوا يتأمرون على قتله. وهذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوى الرسالة، وعلى أن الله قضى بحفظ نبيه من كل كيد وببقائه حيا حتى يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة وينقذ جزيرة العرب من جاهليتها، ويقذف بأبنائها في وجه الدنيا يعلمون ويهذبون وينقذون. ولولا حماية الله لرسوله لقضى المشركون على حياته منذ أوائل الدعوة. ولما كمل الدين وتمت النعمة ووصل إلينا نور الرسالة وهدايتها ورحمتها، ولما تحول مجرى التاريخ تحوله الذي خلص الإنسانية من عمايتها وشقائها بانتشار الإسلام وانتهاء عهود التحكم بالشعوب والاستبداد بتصريف شؤونها من ملوك ورؤساء أقاموا سلطانهم على البغي والظلم ومنع الشعوب من أن تشعر بكرامتها أو تثأر لظلامتها، ولقد تم كل ذلك بفضل حماية الله لرسوله حتى أدى الأمانة كاملة غير منقوصة. لا جرم أن فضل الله كان على رسوله عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وأن فضل رسوله على البشرية كان عظيما، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا جرم أن في نجاة دعاة الحق من كيد أعدائه ومن تربصهم بهم هو استمرار لذلك الفضل العظيم الذي ابتدأ بحماية رسوله، وأن على الدعاة أن يلجأوا دائما بعد الاحتراس والحذر إلى كنف الله، ويحتموا بعزته وسلطانه، ويثقوا بأن الله معهم نصير ولهم حفيظ، وأن من أراد الله له النجاة من كيد أعداء الهداية سينجو مهما يكن سلطانهم شديد الوطأة عظيم الكيد والتآمر والإجرام. فالحماية حماية الله، والنصر نصره، والخذلان خذلانه، والنافذ قضاؤه وأمره. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومهما يعظم كيد الإنسان الظالم فإن نصر الله العادل أعز وأعظم. فلا يجب داعية ولا يخف مصلح ولا يتأخر عن دأدية الحق مؤمن بالله واثق بعونه وتأييده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولا ينافي هذا نجاح أعداء الله في الوصول إلى بعض أئمة الهدى من دعاة الإصلاح وتمكنهم من القضاء عليهم أو إيقاع الأذى بهم، فإن الموت حق وهو نصيب ابن آدم لا محالة. فمن يكتب عليه الموت بأيدي الظالمين فإنما هي كرامة أكرمه الله بها وفضل أنعم به عليه. وكل موت في سبيل الله شهادة، وكل أذى في دعوة الحق شرف، وكل بلاء بسبب الإصلاح خلود. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. 6. فوجئ المسلمون أول المعركة بكمين أعداء الله لهم، مما أدى إلى وقوع الخلل في صفوف المسلمين واضطرابهم وتفرقهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت معه إلا القليل. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي إلي أيها المسلمون، هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. فلم يسمع الناس صوته، فطلب من العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي في الناس: يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب السمرة، فأجابوا: لبيك لبيك. فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ثم يؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا ثم كان النصر. في هذا الموقف عدة من العبر والدروس يجدر بدعاة الحق وجنوده أن يقفوا عندها طويلا، فإن انهزام الدعوة في معركة قد يكون ناشئا من وهن في عقيدة بعض أبنائها وعدم إخلاصهم للحق وعدم استعدادهم للتفاني في سبيله، كما أن ثبات قائد الدعوة في الأزمات وجرأته وثقته بالله ونصره له أثر كبير في تحويل الهزيمة إلى نصر وفي تقوية قلوب الضعاف والمترددين ممن معه وللثابتين الصادقين من جنود الحق والتفافهم حول قائدهم الجريء المخلص أثر كبير، فأثر كبير أيضا في تحويل الهزيمة إلى نصر. إن الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة أول المعركة ثم الذين استجابوا لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوزوا مئة، وعندئذ ابتدأ التحول في سير المعركة وابتدأ نصر الله لعباده المؤمنين وابتدأ تخاذل أعدائه ووقع الوهن في قلوبهم وصفوفهم، وكلما تذكر قائد الدعوة وجنودها أنهم على حق وأن الله مع المؤمنين الصادقين ازدادت معنوياتهم قوة وازداد إقدامهم على الفداء والتضحية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، وفي رواية غير ابن هشام أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الرسالة وثقته بنصر ربه. وهكذا ينبغي أن يكون القائد دائما وأبدا في الشدائد واثقا من نفسه ملتجئا إلى ربه متأكدا من نصره له وعنايته به، فإن لثقة القائد بهدفه وغايته ورسالته أكبر الأثر في نجاحه والتفاف الناس حوله، ولها أكبر الأثر في تخفيف الشدائد عن نفسه وتحمل آلامها راضيا مطمئنا. 7 وفي موقف أم سليم بنت ملحان مفخرة من مفاخر المرأة المسلمة في صدر الإسلام، فقد كانت في المعركة مع زوجها أبي طلحة وهي حازمة وسطها ببرد لها وهي حامل ومعها جمل لأبي طلحة، وقد خشيت أن يفلت منها فأدخلت يدها في خزامته وهي حلقة من شعر تجعل في أنف البعير مع الخطام، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أم سليم؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقاتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكفي الله يا أم سليم، وكان معها خنجر، فسألها زوجها أبو طلحة عن سر وجودها معه فقالت خنجر أخذته عندنا مني أحد من المشركين بعجته به، فأعجب بها أبو طلحة ولفت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما تقول. هكذا كانت المرأة المسلمة، وهكذا ينبغي أن تكون جريئة تسهم في معارك الدفاع بحضورها بنفسها حتى إذا احتيج إليها أو دنا منها الأعداء ردت عدوانه بنفسها كي لا تؤخذ أسيرة مغلوبة. وللمرأة المسلمة في تاريخ الإسلام حين نشوئه صفحات مشرقة من الفداء والبلاء والتضحية والشجاعة مما يصفع أولئك المتعصبين من المستشرقين وغيرهم من الغربيين الذين زعموا لقومهم أن الإسلام يهين المرأة ويحتقرها ولا يجعل لها مكانها اللائق في المجتمع في حدود رسالتها الطبيعية، بل تمادى بهم الإفك إلى الإدعاء بأن الإسلام لا يفسح مجالا للمرأة في الجنة فلا تدخلها مهما عملت من خير وقدمت من عبادة وتقوى. وبقطع النظر عن نصوص القرآن والسنة الصريحة في رد هذا الافتراء، فإن تاريخ الإسلام نفسه قد سجل للمرأة المسلمة من المآثر في نشره والدعوة إليه وتضحية في سبيله ما لم يسجله للمرأة دين من الأديان قط. وما وقع من أم سليم في هذه المعركة معركة حنين مثال من مئات الأمثلة الناطقة بذلك، ونحن لا يهمنا الرد على أعداء الإسلام المتعصبين في هذا الموضوع بقدر ما يهمنا أن نتخذ من حادثة أم سليم هنا درسا بليغا يحفزنا على دعوة المرأة المسلمة من جديد للقيام بدورها الطبيعي في خدمة الإسلام وتربية أجيالنا المقبلة على هديه ومبادئه. إن المرأة المسلمة اليوم بين صالحة مستقيمة تكتفي من صلاحها بإقامة الصلوات وقراءة القرآن والبعد عن المحرمات، وبين منحرفة في تيار الحضارة الغربية قد استبدلت بآداب الإسلام آدابها، وبأخلاق المرأة العربية المسلمة أخلاق المرأة الغربية التي جرت عليها وعلى أسرتها وشعبها البلاء والشقاء. وإذا كان بعض الناس قد أخذوا على عاتقهم تجريد المرأة العربية المسلمة من أخلاقها وخصائصها التي ربت بها أكرم أجيال التاريخ سموا ونبلا وخلودا في المآثر والمكرمات، فإن الإسلام وتاريخه وبخاصة تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيب بها اليوم أن تتقدم من جديد لتخدم الإسلام والمجتمع الإسلامي في حدود وظيفتها الطبيعية ورسالتها التربوية وخصائصها الكريمة من نبل وعفة وحشمة وحياء. ترى هل تعيد فتياتنا المسلمات المتدينات تاريخ خديجة وعائشة وأسماء والخنساء وأم سليم وأمثالهن؟ هل يعدنا تاريخ هؤلاء المؤمنات الخالدات والنجوم الساطعات؟ هل يصعب أن يوجد فيهن اليوم عشرات من خديجة وعائشة وأسماء وأم سليم؟ كلا، ولكن التوجيه الصحيح والإيمان الواعي المشرق كفيل بذلك وأكثر منه. فمن التي تفتح سجل الخلود للمرأة العربية المسلمة في عصرنا الحاضر غير عابئة بتضليل المضلين واستهزاء المستهزئين من أعداء الخير والحق والفضيلة والدين؟ 8. وفي هذه المعركة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قد قتلها خالد بن الوليد والناس متقصفون أي مزدحمون عليها، فقال: ما هذا؟ قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من معه: أدرك خالدا فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا أي أجيرا. لا شك في أن النهي عن قتل الضعفاء أو الذين لم يشتركوا في القتال كالرهبان والنساء والشيوخ والأطفال أو الذين أجبروا على القتال كالفلاحين والأجراء والعمال شيء تفرد به الإسلام في تاريخ الحروب في العالم. فما عهد قبل الإسلام ولا بعده حتى اليوم مثل هذا التشريع الفريد المليء بالرحمة والإنسانية، فلقد كان من المعهود والمسلم به عند جميع الشعوب أن الحروب تبيح للأمة المحاربة أن قتل جميع فئات الشعب من أعدائها المحاربين بلا استثناء. وفي هذا العصر الذي أعلنت فيه حقوق الإنسان وقامت أكبر هيئة دولية عالمية لمنع العدوان ومساندة الشعوب المستضعفة كما يقولون، لم يبلغ الضمير الإنساني من السمو والنبل حدا يعلن فيه تحريم قتل تلك الفئات من الناس. وعهدنا بالحربين العالميتين الأولى والثانية تدمير المدن فوق سكانها واستباحة تقتيل من فيها تقتيلا جماعيا، كما كان عهدنا بالحروب الاستعمارية ضد ثورات الشعوب التي تطالب بحقها في الحياة والكرامة. إن المستعمرين يستبيحون في سبيل إخماد تلك الثورات تخريب المدن والقرى وقتل سكانها بالآلاف وعشرات الآلاف، كما فعلت فرنسا أكثر من مرة في الجزائر، وكما فعلت إنجلترا في أكثر من مستعمرة من مستعمراتها، كما تفعل اليوم البرتغال في مستعمراتها في إفريقيا. كما أننا لم نعهد قط في تاريخ شعب من شعوب العالم القديم والحديث النهي عن قتل العمال والفلاحين الذين يجبرون على الحرب جبرا، ولكن الإسلام جاء قبل أربعة عشر قرنا بالنهي الصريح عن قتلهم، ولم يقتصر الأمر على مجرد النهي تشريعا بل كان ذلك حقيقة وواقعا. فهنا في معركة حنين ترى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وصاحب الشريعة ومبلغها عن الله إلى الناس يغضب لقتل امرأة ويرسل إلى بعض قواده ألا اتعرض للنساء والأطفال والأجراء. وحين جهز جيش أسامة لقتال الروم قبل وفاته بأيام كان مما أوصاهم به الامتناع عن قتل النساء والأطفال والعجز والرهبان الذين لا يقاتلون أو لا يعينون على قتال. وكذلك فعل خليفته أبو بكر رضي الله عنه حين أنفذ بعث أسامة، وحين كان يواجه الجيوش للقتال يوجه الجيوش للقتال في سبيل الله في سبيل الحق والخير والهدى والعدالة. وكذلك فعل سيف الله خالد ابن الوليد رضي الله عنه في فتوحه بالعراق، فلم يتعرض للأكارين أي الفلاحين العاكفين على زراعة أراضيهم بسوء. وهكذا أصبح من تقاليد الجيش الإسلامي في كل مكان وفي مختلف العصور هذه المبادئ الإنسانية النبيلة التي لم يعرفها تاريخ جيش من جيوش الأرض. ويدلك على حرص الجيش الإسلامي على هذه التقاليد معاملة صلاح الدين للصليبيين بعد أن انتصر عليهم واسترد منهم بيت المقدس، فقد أعطى الأمان للشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال بل وللمحاربين الأشداء، فأوصلهم إلى جماعاتهم بحراسة الجيش الإسلامي. لم يمسسهم سوء. فبينما كان موقف الصليبيين حين فتحوا بيت المقدس يتجلى فيه الغدر والخسة والوحشية والدناءة، فقد أمن الصليبيون سكان بيت المقدس المسلمين على أرواحهم وأموالهم إذا رفعوا الراية البيضاء فوق المسجد الأقصى، فاحتشد فيه المسلمون مخدوعين بهذا العهد. فلما دخل الصليبيون بيت المقدس ذبحوا كل من التجأ إلى المسجد الأقصى تذبيحا عاما، وقد بلغ من ذبحوا فيه 70,000 من العلماء والزهاد والنساء والأطفال، حتى إذا إن كاتبا صليبيا رفع البشارة بهذا الفتح المبين إلى البابا وقال فيه مباهيا: لقد سالت الدماء في الشوارع حتى كان فرسان الصليبيين يخوضون في الدماء إلى قوائم خيولهم. إننا لا نقول اليوم هذا للمفاخرة والمباهاة بتاريخ فتوحاتنا وقوادنا وجيوشنا التي قال فيها لوبون اللي هو جوستاف لوبون: ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب. وإنما نقول هذا لننبه إلى أننا كنا أرحم بالإنسانية وأبر بها من هؤلاء الغربيين وهم في القرن العشرين، وإلى أن هؤلاء الغربيين حين يتحدثون إلينا عن حقوق الإنسان ويوم الأطفال ويوم الأمهات تدليلا منهم على سمو حضارتهم إنما يخدعوننا نحن، بل يخدعون السذج والسخفاء. وفاقد الثقة بأمتهم وتاريخهم ممن يزعمون أنهم أبناؤنا ومثقفون. نريد أن يكون جيلنا المعاصر واعيا لهذه الدسائس واثقا بدينه وتراثه الحضاري الإنساني النبيل، فلا يخضع لهؤلاء الغربيين خضوع الفقير الذليل أمام الغني القوي، ولا يتهافت على زادهم الفكري دون تمييز بين غثه وسمينه تهافت الفراش على النار ليحترق بها. قد أثبت العلم أن الإسلام خير الأديان وأقربها إلى فطرة الإنسان وأضمنها لصلاح الناس. وأثبت التاريخ أن حروب الإسلام أرحم الحروب وأقلها بلاء وأكثرها خيرا وأنبلها هدفا. وفي كل يوم جديد برهان جديد على أن الإسلام دين الله وأن محمدا رسول الله وأن المسلمين الصادقين صفوة عباد الله وخيرتهم من الناس أجمعين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. 9. بعد أن تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من انهزم من هوزان إلى ثقيف بالطائف وحاصرهم أياما فلم تفتح عليه عاد إلى المدينة، وفي الطريق قسم غنائم معركة حنين، وكانت 6000 من الذراري والنساء ومن الإبل والشياه ما لا يدري عدته، وقد أعطى قسما كبيرا منها لأشراف العرب يتألفهم على الإسلام، وأعطى كثيرا منها لقريش ولم يعطي منها للأنصار شيئا. وتكلم بعضهم في ذلك متألمين من حرمانهم من هذه الغنائم، حتى قال بعضهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، أي إنه لم يعد يذكرنا بعد أن فتح الله مكة ودانت قريش بالإسلام. فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار وخطب فيهم، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدتموها علي في أنفسكم. وجدة أي عتابية. وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم، أتيناك مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة، اللي هي الحاجة البسيطة البقية اليسيرة، في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وتركتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا، اللي هو الطريق بين الجبلين، وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، أي بللوا لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. وهنا مسائل يمكن التعليق عليها. قضية الغنائم كجزء من نظام الحرب في الإسلام، وقد اتخذها أعداؤه وسيلة للطعن فيها على أنها باعث مادي من بواعث إعلان الحرب في الإسلام، ومنشط فعال للجنود المسلمين يدفعهم إلى التضحية والفداء، ولذلك تهافتون عليها بعد الحرب كما في هذه المعركة. ولا ريب في أن كل منصف يرفض هذا الإدعاء، فبواعث الحرب في الإسلام معنوية تهدف إلى نشر الحق ودفع الأذى والعدوان، وهذا ما صرحت به آيات وأحاديث كثيرة صريحة. ومن الغرابة بمكان أن يضحي الإنسان بحياته ويعرض مستقبل أسرته للضياع طمعا في مغنم مادي مهما كبر، والطمع في المغانم المادية لا يمكن أن يؤدي إلى البطولات الخارقة التي بدت من المحاربين المسلمين في صدر الإسلام، ولا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المذهلة التي انتهت إليها معارك الإسلام مع العرب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي انتهت إليها معاركه مع فارس والروم فيما بعد. على أن أعداء الإسلام لم تكن تنقصهم المطامع المادية، فغنيمة أموال المسلمين ورقابهم في حال هزيمتهم كانت من نصيب أعدائهم حتما، ولم يكن المسلمون وحدهم هم الذين يقتسمون أموال أعدائهم ورقابهم عند الانتصار عليهم، بل كان هذا شأن كل جيشين متحاربين. فلماذا لم تؤدي المطامع المادية عند الأعداء إلى البطولات الخارقة والنتائج المذهلة التي كانت تبدو من الجنود المسلمين والتي أسفرت عنها الحروب الإسلامية؟ وفي وقائع الحروب الإسلامية ما ينفي نفيا قاطعا بأن الدوافع المادية كانت هي الباعث الرئيسي في نفس الجندي المسلم. ففي معارك بدر وأحد ومؤتة وغيرها كان البطل المسلم يتقدم إلى المعركة مؤملا في إحراز شرف الشهادة ونعيم الجنة، حتى كان أحدهم يقذف بالتمرة من فمه حين يسمع وعد الرسول للشهداء بالجنة ويخوض المعركة، وهو يقول: بخن بخن، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا هذه التمرات، والله إنها لمسافة بعيدة. ثم ما يزال يقاتل حتى يقتل. وكان أحدهم يبرز لقتال الأعداء وهو يقول: الجنة الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد، أي أقرب من جبل أحد. وكان ذلك في معركة أحد. وفي معارك الفرس كان جواب قائد الوفود المسلم لرستم حين عرض أن يدفع لمسلمين أموالا أو ثيابا ليعدلوا عن الحرب ويرجعوا إلى بلادهم: والله ما هذا الذي خرجنا من أجله، وإنما نريد إنقاذكم من عبادة العباد إلى عبادة الواحد القهار، فإن أنتم أسلمتم رجعنا عنكم، ويبقى ملككم لكم وأرضكم لكم، لا ننازعكم في شيء منها. فهل هذا جواب جماعة خرجوا للمغانم والاستيلاء على الأراضي والأموال، أما أن يستشهد لتلك الدعوة الباطلة بما حصل عند تقسيم الغنائم بعد معركة حنين من استشراف نفوس كثيرين من المحاربين إليها وما وجدت الأنصار لحرمانهم منها؟ فذلك تعام من العمى، يعني تعام عن واقع المعركة والمتحاربين. فقد كان الذين استشرفوا لتلك المغانم من حديث العهد بالإسلام الذين لم تتمكن هداية الإسلام من نفوسهم كما تمكنت من السابقين إليه، ولذلك لم يستشرف لها أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عوف وطلحة والزبير من كبار الصحابة السابقين إلى دعوة الإسلام. وما حصل من الأنصار إنما كانت مقالة بعضهم ممن رأوا في تقسيم الغنائم يومئذ تفضيل بعض المحاربين على بعض في مكاسب النصر، وهذا يقع من أكثر الناس في كل عصر وفي كل مكان، وهذا المعنى مما يجده كل إنسان في نفسه في مثل تلك الظروف. وليس أدل على إرادة رضا الله وثوابه وجنته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الأنصار من بكائهم حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكان مما قاله لهم: ألا تريدون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فمن فضلوا صحبة رسوله وقربهم منه وسكناه بينهم على الأموال والمكاسب، أي صح أن يقال فيهم إنهم إنما جهدوا للأموال والمكاسب، ولا معنى لأن يقال: لماذا جعل الإسلام الغنائم من نصيب المحاربين ولم يجعل من نصيب الدولة كما في عصرنا هذا؟ لأن القول بذلك غفلة عن طبيعة الناس وتقاليد الحروب في تلك العصور. فلم يكن الجيش الإسلامي وحده دون الجيش الفارسي أو الرومي هو الذي يقتسم أفراده أربعة أخماس الغنائم، بل كان ذلك شأن الجيوش كلها. ولو أن مجتهدا اليوم ذهب إلى أن غنائم الجيش الإسلامي في عصرنا الحاضر تعطى للدولة لما كان بعيدا عن فقه هذه المسألة وفق مبادئ الإسلام وروحه. ثانيا، إن إغداق العطاء للذين أسلموا حديثا، هو العطاء بكثرة، يدل على حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع قومه وبعد نظره في تصريف الأمور. فهؤلاء الذين ظلوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتنعون عن قبول دعوته حتى فتح مكة، والذين أظهر بعضهم الشماتة بهزيمة المسلمين أول معركة، لابد من تأليف قلوبهم على الإسلام وإشعارهم بفضل دخولهم فيه من الناحية المادية التي كانوا يحاربون من أجلها، إذ كانوا في الحقيقة إنما يحاربون وهم أشرف القوم إبقاء على زعامتهم وحفاظا على مصالحهم المادية. فلما خضض الإسلام من شوكتهم بفتح مكة، كان من الممكن أن يظلوا في قرارة أنفسهم حاقدين على هذا النصر واجدين من هزيمتهم وانكسارهم. والإسلام دين هداية وإصلاح، فلا يكتفي بفضل سلطانه بالقهر والغلبة كما تفعل كثير من النظم التي تعتمد في قيامها وبقائها على القوة دون استجابة النفوس والقلوب، بل لا بد من تفتح القلوب له واستبشارها بهدايته وتعشقها لمبادئه ومثله. وما دام العطاء عند بعض الناس مفيدا في استصلاح قلوبهم وغسل عداواتهم، فالحكمة كل الحكمة أن تعطى حتى ترضى، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد علم الله أن دعوته التي انتصرت أخيرا في جزيرة العرب لابد من أن تمتد إلى شرق الدنيا وغربها، فلابد من إعداد العرب جميعهم لحمل هذه الرسالة والتضحية في سبيلها. فإذا صلحت نفوس أشرافهم بهذه الأعطيات تفتحت قلوبهم بعد ذلك لنور الدعوة وحمل أعبائها، وهذا هو الذي حصل. فإنه بعد أن تألف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب هؤلاء الزعماء زالت من نفوسهم كل موجدة وحقد على الإسلام ودعوته. فلما انساح الجيش الإسلامي في الأرض للتبشير بمبادئ الإسلام وإخراج الناس من ظلمتهم إلى نوره، كانت الجزيرة العربية مستعدة لهذا العمل التاريخي العظيم. وكان هؤلاء الرؤساء المؤلفة قلوبهم في أوائل الراضين المندفعين لخوض معركة التحرير. وقد أثبت التاريخ بلاء كثيرا منهم في الفتوحات بلاء حسنا. كما كان لكثير منهم بعد ذلك فضل كبير في تثبيت دعائم الإسلام خارج الجزيرة وإدارة مملكته الواسعة وقيادة جيوشه المتدفقة. ولا يضر هؤلاء المجاهدين أنهم كانوا في أول إسلامهم ممن ألفت قلوبهم على الإسلام أو تأخر دخولهم فيه عن فتح مكة، فكثيرا ما يلحق المتأخر بالسابق ويدرك الضعيف فضل القوي ويخلص العمل من لم يبدأه مخلصا. قد قال الحسن رحمه الله: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وقال غيره: طلبنا هذا العلم ولم تكن لنا فيه نية، ثم حضرتنا النية بعد، وحسب المتأخرين أن الله وعدهم بالحسنى، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. ثالثا: وفي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار واسترضائهم على حرمانهم من المغانم دليل على حسن سياسته ودماثة خلقه صلى الله عليه وسلم. فهو حين بلغه ما قاله بعضهم بشأن الغنائم اهتم باسترضائهم وجمعهم لذلك وقال لهم ذلك القول الحكيم، مع أنه يعلم أنهم يحبونه ويتبعونه وقد بذلوا في سبيل الله دماءهم وأموالهم، فليس يخشى عليهم ما ينقص من إيمانهم أو يوقعهم في غضب الله ورسوله، ولكنه أحب أن يزيل ما علق في أذهان بعضهم حول هذا الموضوع. وتلك سنة حميدة يجب أن يتبعها القادة والزعماء مع أنصارهم ومحبيهم، فإن الأعداء متربصون لاستغلال كل حادثة أو قول يضعف تعلق المحبين بقاداتهم، والشيطان خبيث الدس سريع المكر، فلا يهمل القادة استرضاء أنصارهم مهما وثقوا بهم. ثم انظر إلى ذلك الأسلوب الحكيم المؤثر الذي سلكه صلى الله عليه وسلم لاسترضائهم وإقناعهم بحكمة ما فعل، فقد ذكر فضلهم على دعوة الإسلام ونصرتهم لرسوله ومبادرتهم إلى التصديق بهم، حيث كذبه قومه وطاردوه بعد أن ذكرهم بفضل الله عليهم في إنقاذهم من الضلالة والشتات والعداوة، ليسهل عليهم كل ما فاتهم من مال الدنيا بجانب ما ربحوه من السعادة والهداية. وبذلك أكد لهم أمرين: أنه لم ينحز إلى قومه وينسى هؤلاء الأنصار كما زعم بعضهم، وأنه كان حين حرمهم الغنائم إنما كان يعتمد على قوة دينهم وعظيم إيمانهم وحبهم لله ولرسوله. ولعمري ليس بعد هذا الأسلوب أسلوب أبلغ في استرضاء ذوي الفضل والسبق في الدعوة ممن آمنوا بها مخلصين صادقين لا يرجون جزاء ولا شكورا. فصلى الله وسلم على ما أصدق قول أصدق قول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. رابعا، إن في موقف الأنصار بعد أن سمعوا كلامه أروع الأمثلة في صدق الإيمان ورقة القلوب وتذكر فضل الله في الهداية والتقوى، فقد ذكروا أن الفضل لله ولرسوله فيما قاموا به من النصرة والتأييد والجهاد، وأنهم لولا الله ما اهتدوا ولولا رسوله لما استضاءت قلوبهم وبصائرهم، ولولا الإسلام لما جمع الله شملهم بعد الشتات وصان دماءهم بعد الهدر وأنقذهم من سيطرة اليهود إلى عز الإسلام وخلاصهم من جيرانهم المستغلين، ثم أعلنوا إيثارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ما تفيض به الدنيا من مال ومتاع. ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لهم ولأولادهم ولأولاد أولادهم سالت مدامعهم فرحا بعناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ودعوته المستجابة لهم. فهل بعد هذا دليل على صدق الإيمان؟ وهل هناك حب أسمى وأروع من هذا؟ رضي الله عنهم وأرضاهم وخلد ذكرهم في العالمين وألحقنا بهم في جنات النعيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسوله الحبيب العظيم والذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والمقربين، اللهم أمين. وأخيرا، فإن هذا الموقف وما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار مما يجب أن يتذكره كل داعية وأن يحفظه كل طالب علم، فإنه مما يزيد في الإيمان ويهيج لواعج الحب والشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. النقطة الثانية، باء تحطيم الأصنام. كان إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء بعد نوح ممن حارب الوثنية في قومه حتى حاول قومه إحراقه بالنار كما يحكي القرآن الكريم، ولما جاء إلى مكة أودع ولده إسماعيل عليه السلام فيها مع أمه، فلما شب إسماعيل عليه السلام بنيا الكعبة معا لتكون بيتا يعبد لله عنده ويحج الناس إليه، وتكاثروا ولد إسماعيل وهم العرب المستعربة كما يسميهم المؤرخون. العرب أصلا من اليمن اللي هم العرب العاربة اللي هم أصل العرب، دول مستعربين لأنهم ما كانوش بينطقوا بالعربية، ولما جاورتهم قبيلة جرهم تعلموا منهم العربية كما يسميهم المؤرخون، واستمروا لا يعرفون عبادة الأوثان والأصنام. ثم كان من عبادتهم أنه كان لا يضعن في مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وحبا منهم للحرم وشوقا إليه، واستمروا كذلك حتى أدخل فيهم عمرو بن لحي عبادة الأوثان، وكان ذلك قبل البعثة النبوية 500 سنة على ما يقولون، فهو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، وكان من أمره أنه تولى حجابة البيت بعد إجلاء جرهم عن مكة وما حولهم اللي هي قبيلة جرهم. ثم مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمة، وهي التي يقال له الآن الحمة، إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرئ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الحرم ونصبها حول الكعبة، وانتشرت بها ذلك بعد ذلك عبادة الأصنام في جزيرة العرب حتى كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه في دارهم، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. ثم أولعت العرب بعبادة الأصنام، فمنهم من اتخذ بيتا ومنهم من اتخذ صنما، ومن لم يقدر عليه ولا على بناء بيت نصب حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثم طاف به كطوافه بالبيت. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذها ربا، وجعل 3 أثافي لقدره، وإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. وكانت للعرب 3 أصنام كبرى تعظمها وتحج إليها وتنحر لها الذبائح، أقدمها مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة، وكانت العرب جميعا تعظمه، وأشدهم إعظاما له الأوس والخزرج. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في 8 للهجرة، أرسل إليه عليا رضي الله عنه فهدمه وأخذ ما كان له، وأقبل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيما أخذ سفيان كان الحارث بن أبي شمر الغساني مرق غسان، فكان فيما أخذ سفيان، مش عارف هي أقصد سفيان ولا سيفان، أظن سيفان. كان الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان أهداهما له، والحارث هذا هو الذي قتل شجاع ابن وهب الأسدي رضي الله عنه حين سلمه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الإسلام، ولم يقتل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وثانيها اللات، وكانت بالطائف وهي صخرة مربعة، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها. فلما جاء وفد ثقيف بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة إلى المدينة، طلب وفدهم منه عليه الصلاة والسلام أن يدع لهم اللات 3 سنين لا يهدمها، فأبى ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة وهو يأبى عليها، يعني عزني طب سنتين طب سنة يعني قللوا يعني، حتى سألوا شهرا واحدا فأبى عليه. قال ابن هشام وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذاريهم، ويكرهون أن يرعوا قومه أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها. فلما أخذ المغيرة يضربها بالمعول، خرج نساء ثقيف حصرا يبكين عليها ويقولن لتبكين دفاع أسلمها الرضاع، لتبكين دفاع أسلمها الرضاع لم يحسن المصاع. يردنا بذلك وحسرتا التي كانت تدافع عنا أعدائنا وتدفع عنا البلاء، وقد أسلمها اللئام للهدم فلم يدافعوا عنها ولم يجادلوا بالسيوف في سبيله. وثالثها العزة، كانت على يمين المسافر من مكة إلى العراق، وكانت قريش تخصها بالإعظام. فلما نزل القرآن يندد بها وبغيرها من الأصنام اشتد ذلك على قريش. ولما مرض أبو أحيحة وهو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف مرضه الذي مات فيه، دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، فقال ما يبكيك يا أبا أحيحة، أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ قال لا، ولكني أخاف ألا تعبد العزة بعدي. قال أبو لهب والله ما عبدت حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة الآن علمت أن لي خليفة، وأعجبه شدة نصبه في عبادتها، شدة نصبه في عبادتها. فلما كان عام الفتح دعا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن ينطلق بهدمها. فلما جاءها خالد قال سادنها ديبة بن حرمي ابن حرمي الشيباني، أعوزاء شدي شدة لا تكذبي على خالد، هو يقصد بأعوزاء اللي هي العزة، أعوزاء شدي شدة لا تكذبي على خالد، ألقي الخمار وشملي، فإنك إلا تقتلي اليوم خالدا تبوئي بذل عاجل وتنصري. فقال خالد يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. وقد زعموا أنها كانت حبشية نافشة شعرها واضعة يدها على عاتقها في داخل شجرة، فكان قد قطعها خالد فبرزت له بهذا الشكل فضربها ففلق رأسها، فإذا هي حمحمة أي كالفحم أو حميمة أي كالفحم. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء مهمته قال صلى الله عليه وسلم: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. تلك هي أشهر أصنام العرب في الجاهلية، وهي التي ذكرها القرآن الكريم بقوله: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الحرام يوم فتح مكة رأى صور الملائكة وغيرهم، فرأى إبراهيم عليه السلام مصورا في يده الأزلام يستقسم بها، فقال: قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. قال ابن عباس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته فطاف عليها، وحول البيت وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بقي منها صنم إلا وقع. ولم تمضي على فتح مكة إلا شهور حتى كانت أصنام جزيرة العرب كلها قد سقطت عن عروشها وكفر بها عبادها، وأصبح من يعبدها بالأمس يخجل من تفاهة رأيه، إذ كان يعبد حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يغني عن حوادث الدهر شيئا. لقد قامت رسالة الإسلام أول ما قامت على التشهير بهذه الأصنام الآلهة والتشنيع على عبادتها والدعوة إلى دين الفطرة عبادة الله خالق الكون ورب العالمين. وقاومت جزيرة العرب وفي مقدماتها قريش هذه الدعوة، ورأت فيها عجبا عجبا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. وماجت جزيرة العرب واضطربت لهذا الدين الجديد، وحاولت وأده والقضاء عليه على رسوله بكل وسيلة، ولكن النصر كان أخيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نضال استمر 21 سنة، فافتتح عاصمة الوثنية وحطم آلهتها وهزم جيوشها وتغلب على مؤامرات زعمائها. هل يصدق العقل أن ذلك كله قد تم خلال هذه الفترة القصيرة، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأ الدعوة إنسان لولا أن يكون الله من ورائها؟ يهيئ كتائبها ويوجه معاركها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لقد أنهى محمد بن عبد الله مأساة العرب الفكرية التي استمرت زهاء 500 عام أو تزيد، وحرر العقل العربي من أغلال الوثنية وخرافاتها، وأنقذ الكرامة العربية من مهانة الوثنية وحقارتها، وفتح أبواب الخلود للعربي يدخلون منه ثم لا يخرجون. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا عزة بعدها للعربي، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. فقد ودعت جزيرة العرب حياة الوثنية إلى الأبد، وبلغ العقل العربي سن الرشد فلم يعد يرضى بعودته إلى طفولته، طفولة الوثنية التي تحمل صاحبها على أن يضع جبهته عند أقدام حجارة صماء بكماء. ولقد قامت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حروب وفتن، وادعى النبوة من ادعاها، وعارض القرآن من عارضه، ولكن لم نسمع أن عربيا واحدا فكر في العودة إلى الوثنية وآلهتها. ذلك أن الراشد لن يعود طفلا، وكل ذلك إنما تم بفضل محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فله على كل عربي إلى انتهاء الدنيا فضل الإنقاذ والتحرير، ثم فضل زيادة الهدى لشعوب الأرض، من اتبع الهدى ومن أعرض عنه. وجل الله حين يقول: